فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى فضاءت هذا الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. حياك الله فضيلة الشيخ. موضوعنا اليوم كما ذكرنا للإخوة بالأمس عن الذكر والدعاء، وهما قطبان عظيمان، لكن سنبدأ بالذكر وننظر ماذا يتسع له الوقت. أول ما أحب أن أبدأ السؤال عنه يا مولانا الشيخ هو مسألة الذكر ما بين القلب واللسان، أهما بمرتبة واحدة أو بينهما تباين أم لأحدهما مزية على الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإكثار من ذكره، فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وبين منزلة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأنه أعد لهم ما أعد، فقال وذاكرين الله كثيرا وذاكراتي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحض على ذكره في الأوقات كلها، وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعرف على الله في الرخاء ليعرف الإنسان في الشدة. والذكر خلاف النسيان، ذكر في اللغة خلاف النسيان، ويطلق في الاصطلاح على الذكر بالقلب واللسان معا، وعلى الذكر بالقلب والجوارح، وعلى الذكر بالقلب وحده، كله ثلاث درجات. فالدرجة الخاصة هي ذكر بالقلب واللسان، هذه أعلاها. وكذلك الذكر بالقلب والجوارح، ذكر الله عند أوامره وذكر الله عند نواهيه، أن يطيع الإنسان يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا ذكر. طاعة الإنسان تسمى ذكرا، لأنه لا يفعل ذلك إلا لقصد الله جل جلاله وقصد وجهه الكريم. وأقل المراتب هو مرتبة الذكر باللسان فقط مجردا، هذه مراتب تفضيل الآن. نعم. فقد يقع الذكر بالقلب وحده دون اللسان، وقد يقع باللسان دون القلب، وذكر القلب أعلى من ذكر اللسان. لأن هو كيف يكون ذكر القلب؟ هل مجرد لأن يكون الخاطر؟ الإنسان لأن يفكر الإنسان في عجائب صنع الله جل جلاله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وفي هذه الآية أمر ملمح عجيب، وهو أن الله جل جلاله إذا رضي قول العبد أدرجه في كلامه ولم ينسبه إلى العبد، نسبه إلى نفسه، أدرجه في كلامه لم ينسبه إلى نفسه لكن يدرجه في كلامه. فهنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت، ربنا، ولم يقل يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. ومثل ذلك قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، من كلام الملائكة، فقد رضيها الله. وقال قبلها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل لم يقل وقالت الملائكة. نعم، مثلا لم يقل وقالت الملائكة. طيب، لكن عندما يكون الكلام غير مرضي عنده لابد أن ينسبه لصاحبه، لأنه قال بعد هذا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. إنكار له. هذا الكلام غير مرضي، هو إنكار للبعث، فلذلك نسبه لصاحبه. طيب شيخنا، الآن جلوس الإنسان صامتا وإجراؤه الأذكار في قلبه سبحان الله أو الحمد لله، هذا التفكر القلب أو التفكر اللسان؟ هذا من ذكر القلب. يعني لو كان ربما هو فقط يقول في سره سبحان الله لا في السر بغير السر حركة السر اللسان. السر مختلف في أعلاه، هل يشترط فيها حركة اللسان أم لا حتى يكون ذاكرا باللسان؟ إذا لم يتحرك اللسان هو قلب، مشترط حركة اللسان، وإلا كان ذلك من ذكر القلب. ذكر القلب. نعم. طيب عندي سؤال آخر، هل المطلوب أن تكون حياة المسلم كلها ذكرا في كل لحظة؟ نعم، المفروض أن تكون الحياة الدنيا كلها المطلوب أن تكون الحياة الدنيا كلها محرابا للتعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك ولذلك لا أقصد التعبد عموما الشامل. نعم. ولذلك ولذلك فالإنسان إذا لم ينسى الله جل جلاله لم ينسه الله يوم القيامة، وإذا نسي الله نسيه فيهينه ويذله عندما ينساه. طيب دعني أحدد السؤال، الذكر لأقول باللسان مثلا، هل مطلوب من المسلم أن يكون يومه كله لسانه؟ لا، هذا مقام من مقامات أهل الإيمان، وهو مقام ذاكرين الله كثيرا، يعني فاضل فاضل جدا. طيب هذا كيف نصنع بحديث جويرية لما بقيت تذكر من الفجر إلى الصباح، فقال صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى أمره. نعم، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كل وقته كان ذكرا. نعم. وفي حديث عائشة أنه يذكر الله على كل أحيانه، ونعم حتى في اضطجاعه وفي قيامه وفي شغله وفي كل أموره يذكر الله. وهذا الحديث بيان تفاضل الذكر، فالذكر درجات. نعم. ويمكن أن نرجعها إلى 9 أنواع. النوع الأول التهليل، ثم التسبيح، ثم التحميد، ثم التكبير، ثم إرجاع الحول والقوة لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الاستغفار، ثم البسملة، ثم التعوذ من الشيطان، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 9 أنواع من أنواع الذكر. فالتهليل ورد فيه لا إله إلا الله فقط، ورد فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ورد فيه لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كلها من الأذكار التي هي ترجع إلى التهليل. والاستغفار ورد فيه سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. قد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، قال من قالهن جازما بهن في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قالهن جازما بهن في ليلة فمات فيها دخل الجنة. ومثل ذلك من الاستغفار أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفارة المجلس. ومثل ذلك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه، فمن قالها ثلاثا جازما بها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ومثل ذلك أيضا الاستغفار المجرد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله استغفار المطلق. والتسبيح أيضا فيه سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، وهاتان وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وفيه أيضا سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ومثل ذلك أنواع التسبيح الأخرى كتسبيح الصلاة، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهكذا. فهذه أنواع التسبيح. ومنها حديث جويرية الذي ذكرت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذه من أنواع التسبيح. وكذلك الحمد، جاء بالحمد المراد الحمد لله والحمد لله رب العالمين، وهكذا أنواع الحمد الأخرى. نقول إلى آخر كثير الأذكار كثيرة. لكن هو المهم أن نذكر أن نعم. أن جنس الأذكار ينقسم إلى 9 أنواع. جميل. الأذكار المجردة دون دعاء، ذكر المستقل عن الدعاء 9 أنواع، ومع ذلك فيه الدعاء. نعم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ودعاء معا، لكن بما أنها دعاء مستجاب دائما، وبما أن الله أمر بها في كل الأوقات، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كان ذكرا لله أيضا من هذه الجهة. نعم. طيب شيخ، عندي حديثان أريد أن نجمع بينهما. الحديث المشهور، ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة باختلاف ألفاظه. نعم. ومفاده واضح، أن من جلس مجلسا وما ذكر الله قام على حسرة. لكن نجد عند ابن أبي شيبة في المصنف كلمة أبي خالد الوالبي يقول كنت أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلهم لا يذكرون إلا شعرا حتى يتفرقوا، ومثل حديث زيد بن ثابت كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. فكيف الحديث الأول ينهى عن ترك الذكر؟ المقصود بالحديث الأول ما المجلس، مجلس أهل الغفلة الذين يغفلون عن الله فلا يذكرونه، فلا يكون لا تكون قلوبهم مملوءة بالله، ولا يكون انشغالهم مضبوطا بالشرع، فهؤلاء هم الذين على ترة قطعا، لأن وقتهم قد ضاع، وكل وقت ضاع في غير ذكر الله فهو ندامة على صاحبه يوم القيامة. يعني لو جلس المجالس الأخرى حتى الذكر حتى الشعر وحتى نحو ذلك ما فيه خير إذا قصد به وجه الله كان ذكرا. ولذلك قال أبو الدرداء إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. معنى هذا أن النية داخلة. نعم. ولا يلزم كلما جلس إنسان مجلسا إلا أن يتعمد أن يسبح فيه أو كذا لينجو من هذا الحرج. من, من الأفضل فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله باليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث ابن عمر: كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في المجلس الواحد يحصونها أكثر من 100 مرة. ما دمنا في هذا السياق، هناك بعض الأخبار تروى عن وأيضا السلف. في حديث أبي بكر الصديق: كان هجير أبي بكر لا إله إلا الله. والهجير معناه الكلام المتردد على اللسان، إذا استيقظ قاله، وإذا تألم قاله، وإذا لكن ليس هو يستغرق وقته كله به، ولا تعطل عن المصالح وعن لا لا، يقوله مع كل أعماله. إذا نسي قال لا إله إلا الله، وإذا ذكر قال لا إله إلا الله، وإذا نام قال لا إله إلا الله، استيقظ وإذا شرب وإذا قام. هجيراه الكلمة المترددة على لسانه المتكررة. نعم. الذي يروى عن بعض السلف يعني من دعني أقول المبالغة في الذكر إن صحت العبارة، أنه أذكر الله حتى يقال إنك مجنون، وأنه كان يستغرق حتى لا يدري عمن حوله وينقطع يومه كله ويجلس الساعات الطويلة، هل هذا من هذا مقام من مقاماته اليقين؟ يعني هو من الفضل؟ من الفضل. طيب، لكن لا يلزم أن يكون لكل الناس بحسب الانشغالات. فالذكر مثل القرآن، قد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحالي، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة، والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. وكذلك الذكر، من كان له أشغال أخرى تجب عليه ومتعينة عليه فهي فرض عين، والذكر مندوب أولى له من لا أن هذه فرض بالذكر. الفرض لا يمكن أن يعارضه المندوب. نعم. طيب، دعنا نصير إلى موضوع الذكر الجماعي بصوره المختلفة، سواء يذكر الناس بصوت واحد أو يذكر شخص ويرددون وراءه إلى آخر الصور المعتبرة. الذي ترونه في الذكر الجماعي ما هو من حيث بالنسبة الذكر للتذكيري؟ أن يرفع الإنسان صوته بذكر الله ليتذكر الناس، كما كان الصحابة يفعلون في التلبية، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الاستغفار في المجلس، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة وكذلك أبو سعيد الخدري إذا ذهب في أيام العيد يذهبان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. فهذا النوع هو من الذكر الجماعي، للناس يكبرون بتكبيرهما، والقصد به تذكير الناس. وكذلك الأذكار بعد الصلاة، فكانوا يرفعون بها أصواتهم. في حديث ابن عباس أنهم كانوا يعرفون سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعون أصواتهم متوافقة، هي توافق لأنهم سيرفعون جميعا. ليس المقصود بالنغمة وليس المقصود التطريب، فهذا ليس مقصودا في الذكر. المقصود به الإعلان للولاء لله وذكره والثناء عليه. لكن ما المانع أن يكون بنغمة واحدة وبصوت واحد؟ ما في مانع، لكن أقصد ليس الذكر أصلا مقصودا للتطريب. صحيح، لكن هذا ينشط أو يساعد. ما في إشكال بالنسبة لو حصل أن بعض الناس صوته بالذكر جميل. نعم. فهذا قطعا منشط فيه خير، ولا لا يلام صاحبه. لكن أما أن يكون الناس يجعلونه أنشودة ويرددونه خلف إنسان دون أن يعقلوا ما يقول أو دون أن يفهموا، فهذا ليس مقصدا شرعيا في الذكر. وحديث ابن مسعود المشهور الذي أنكر فيه على الذين كانوا يسبحون جماعة ويحصون، هذا بسبب أن صاحبهم أوجب عليهم عددا معينا من الذكر، فكان ذلك ما أوجب ندبهم يا شيخ، فقط سبحوا 100 سبحوا 50، كان يأمرهم هذه الأوامر وهم يطيعون له. يعني كتكبير الناس. إذا قلنا أن الأمر للوجوب وهذا مذهب الجمهور، فيكون هذا من هذا القبيل. وعموما قال: يا هؤلاء لقد جئتم جرما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما. والمقصود بذلك إنكار البدعة الإضافية، والبدعة الإضافية محل خلاف أصلا بين أهل العلم، وقد سبق أن بينا ذلك في برنامج. نعم. لكن هو ابن مسعود أنكر عليهم هذه الهيئة، لأن أنكر بعبارة شديدة إذا أذنتم لنا، يعني أنكم لا أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه ما قبل منهم مطلقا، ما قبل منهم ما فعلوا إذا أرادوا به تتميم الدين، لأنه خاف أن تكون نيتهم واعتقادهم أنهم يكملون الدين بما ليس منه. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. طيب، وهذا مقصود كل من أنكر البدعة الإضافية، مقصوده أن صاحبها ربما توهم أن الدين كان ناقصا وأنه هو يكمله من عنده، وإذا كان كذلك فهذا خطأ في الاعتقاد وهو جرم كبير. بناء على أنه ما لم يكن دينا فلن يكون دينا. إيه. هذا الاجتماع والذكر بصوت واحد وتنغيم واحد لم يكن له من فعل الصحابة ولا التابعين. ذكرنا أنه كان في بعض الصور من فعل الصحابة كما ذكرنا في أيام العيد. فإذا زيد عليه التحسين والتنغيم والتطريب ما يكون بدعة من هذه الجهة؟ نعم ليس ذلك من مقصود الذكر الأصلي، لكن نعم. يكون بدعة، هذا محل السؤال. لا، يرجع إلى الخلاف في البدعة الإضافية، إذا خالطته هذه النية وهذا الاعتقاد كان قطعا بدعة وكان شرا وكان خطرا على الاعتقاد، وإذا لم تخالطه هذه النية كان من الأمور التي هي محل خلاف. فالبدع الإضافية الذين يرون جوازها يستدلون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من البدع الإضافية، كإقراره الأنصاري الذي كان يفتتح القراءة بعد فاتحة بسورة الإخلاص، والذي كان يختتم القراءة بسورة قل هو الله أحد، والذي كان يقول في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وزاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى، وإقراره الأعرابي الذي أثنى على الله فأبلغ الثناء فأتاه بذهيبة فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك، وأمور لم يشرعها ولم يبينها وفعلها بعض أصحابه فأقره عليها وأثنى عليها، قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يفتدرونها. لا يحرم مثل هذا الذكر الجماعي من باب التشبه بالنصارى، لأن تعبدهم في الكنائس هكذا هو. هذا سترجع حينئذ إلى ما نتكلم فيه دائما من سدد الذرائع المرسلة، وأنه لا ينبغي التشديد فيه. لا، سد الذرائع المرسلة تجاوز للشرع أيضا، في الشرع لا بد من الاستسلام المطلق له أمرا ونهيا. طيب، فليس لنا أن نحل ما حرمه وليس لنا أن نحرم ما أحله، لكن فلا بد أن نقاد له تماما. نتكلم عن صورة محدثة الآن، هنا لم تكن معروفة، ذكرنا أنها كان بعضها كان بعضها موجودا في عمل الصحابة رضوان الله عليه. طيب، انتقل لمسألة أخرى، المجربات من الأذكار التي ذكر بعض الصالحين أنها جربت فنفعت وهي غير مأثورة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم، هل التعبد بها أو ذكرها في تلك المناسبات بأعيانها مشروع؟ هذه المجربات جربها أشخاص في أنفسهم، والتجارب الشخصية قد لا تكون عامة وقد لا تصلح لكل الناس، فهي مثل تجارب الناس في الأدوية. وإن تواترت؟ لا يمكن أن تتواتر هكذا، هذه يحتاج إلى إثبات. يعني السيوطي قال في الإتقان وغالب ما يذكر في ذلك ما كان مستنده تجارب الصالحين، واستوفى طائفة من نعم هي موجودة بالنسبة للذين كانوا يقولون مثلا أعداد معينة من الذكر لاستجابة الدعاء، أو آية معينة في مقام بسملة 746 مرة، ومثل آيات هذه الرقية لها مجال آخر، نحن نقصد الذكر فقط. الرقية المعينة؟ لا، الرقية المعينة أمر آخر، وهي مرجعها إلى الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهاد فيها. طيب، وقال للأنصاري وما يدرك أنها رقية، وقال لئن أكلت برقية باطل لقد لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وقال هل لا علمتها رقية العقرب إذا علمتها رقية النملة. فالرقية بابها أوسع مفتوح. أوسع من باب طيب ذكر. توظيف القرآن في غير الرقية، يعني مثلا ورد في عند السيوطي في الإتقان أنه تقرأ أواخر الكهف أو يقرأها من أراد أن يستيقظ في ساعة معينة، وقال عبد بن أبي لبابة جربناه فنفع. هذا رقية ما فيها إشكال، هذا من باب هذا الرقية نعم لتخفيف النوم، هي الرقية إما للشفاء من مرض وإما لقضاء حاجة وإما كل ذلك رقا، يعني حتى عدد من الصحابة في إجراء المياه إجراء الأنهار كانوا يذكرون أذكارا معينة، والعلاء بن الحضرمي كله سائغ، العلاء بن الحضرمي قطع الخليج بكلمات ذكر الله هذه الأذكار من الله أو من لا ذكر. إذن هذا من المجربات؟ نعم، يدخل في المجربات. نعم، يسعني أن أفعل مثله أو إذا حاول. لكن قد تنال هذه الكرامة وقد لا تنالها تغرق. وليس مثل العلاء بن الحضرمي، وأيضا مثله ما يتعلق بالرقية. فالفضيل بن عياض كان إذا جاء بالفرس غير منقاد أو بجمل صعب يقرأ في أذنه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فيستسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية في العصور المتأخرة بعد هذا بكثير كان إذا جاء بصاحب رعاف يقرأ عليه قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بدل القوم الظالمين فيتوقف. عجيب. وكتبها بالزعفران في قدح فغسله لرجل قد استرسل عليه الرعاف. نعم، أنا وجدت أغرب من هذا، ابن الجوزي يروي عن ميمون الشاقولية المشهورة أنه كان لها جار مؤذن فشرعت تقرأ من القرآن من كل سورة آية من الفاتحة إلى الناس، فما أتمت الختمة حتى أهلكه الله. نعم، هذا يقع. هذا ينفع في صرف هذا يقع بالنسبة للظلمة. جرب أيضا بعض الآيات للظلمة ولصرفهم، والقرطبي رحمه الله ذكر قصة حصلت له هو في طرد فارسين من الروم من الإسبانيين له، فقرأ أول سورة فصلت حاميم السجدة إلى قول الله تعالى لا ينصرون، وقرأ أول سورة ياسين إلى قوله أولا سورة ياسين إلى قوله لا يبصرون، وسورة الحاميم السجدة إلى لا ينصرون. فمر عليه وقال أين الرجل الذي كنا نطرده ويسمع كلامهما ولم يريه، وقد جربت أيضا في التخفي في المواقف. إذن الخلاصة أنه إذا ورد من ذلك شيء مزرف فلا بأس به، ليس من الذكر وإنما هو من باب الرقية. نعم. والرقية فيها فوائد من القرآن، والقرآن فيه فوائد معينة كالشفاء وقضاء الحوائج. وإذا كان من غير القرآن ذلك. إذا كان من غير القرآن مثل الأحاديث النبوية أو الأدعية أو الأذكار التي هي مأذون فيها شرعا، فهذا يدخل في نطاق الرقية. الرقية لا يلزم أن تكون دائما باللفظ الوحي. يعني نقول في الجملة أن الخصائص والمجربات لا بأس بها إذا وجد إذا كانت أولا من اللغة التي يفهمها الإنسان. نعم. وكان معناها شرعا مستقيما صحيحا ليس فيه خلل، وكان فيه تسليم لله وثناء عليه. نعم. أو دعاء له والتماس منه. لأن البعض شيخنا يرى أنه هذا من العبث بالقرآن، أنك مثلا يقول تأتي مثلا إلى منطقة التفتيش وقد خشيت على نفسك رخصتك منتهية ولا عندك مشكلة، فتقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا تقرأ من بداية سورة ياسين وتقرأ من بداية سورة فصلت، ولن فلا بأس بذلك. ليس في إهانة للقرآن وتنزيل له في منزله. العكس، بل القرآن ذكر الله نفعه لأهل الإيمان به. جميل. وقال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه الرحمة على الأقل يدخل فيها هذا. وكذلك قال الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو هداية يدلك على الوجه الأكمل والأصوب، حتى التلطف مع الناس يدلك عليه. نخرج من هذا إلى ما هو قريب منه، الأوراد المخصوصة. عندما يأتي الإنسان ويجعل لنفسه وردا خاصا يكيفه هو أعدادا وأذكارا، هل هذا مشروع؟ ولا يدعو الناس إليه؟ سؤال عام. إذا لم يدعو الناس إليه فلا حرج في مثل هذا، مهما قيدهم بعدد أو صفتين. نعم، كان عدد من الصحابة رضوان الله عليهم لهم أوراد معينة من القرآن وأوراد معينة من الصلوات، وكان ورد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 200 ركعة في اليوم، وكان ورد علي زين العابدين بن الحسين 300 ركعة. أليس بدعة إضافية يا شيخ؟ لا، ليس بدعة إضافية، لأن الله أمر بالإكثار من هذا، وقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أمر بالإكثار مطلق، لم يحدد، وأنت تحدد لنفسك فقط، ليس زعما أن الدين ناقص ولا تدعو أحدا إلى ذلك، وإنما تنطلق أنت بواقعك، تريد تربية نفسك وإلزامها بذكر معين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل العبادة ما كان أدوم، وقال إلزموا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، قال أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل. فما داوم عليه صاحبه مفيد. وابن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فالقدر الذي يستطيع الإنسان المداومة عليه يلزمه ويفتح له فيه، وفيه خير كثير. وهنا أمور لا بد أن نفهم أن هذه الأمور بعضها له تأثير نفسي وروحي، وبعضها صقل وصفاء البصيرة، وبعضها تنشيط أيضا للأعضاء على الطاعة، وبعضها تدريب لها على الحضور بالحضرة القدس. طيب شيخنا، إذا كان الأمر كما تقول، فما الحرج إذن في الأوراد الصوفية المرتبة التي تأخذ عبر الطريقة وما إليه؟ بالنسبة لهذه الإشكال الذي يرد عليها هو أن أصحابها دعوا إليها وأرزموا بها وأصبحت لها خصوصية معينة. طب إن دعوا ولم يروا لها فضيلة، لكن قالوا جربناها نافعة، فتدخل في باب المجربات. هذه تدخل باب المجربات، لكن لا يدعو إليها الناس عموما، بل يقولون وجربنا كذا. طيب فلك أن تجربه ولك أن لا تجربه. سنسأل بعض الأوراد بعينها، لكن بعد اتصالين إذا سمحتم. نعم. شيخنا معنا أخونا أبو خالد من الجزائر، تفضل يا أبا خالد. أبا خالد تفضل. أنا بغيت أسأل الشيخ، يا شيخ بخصوص أنه يعني بالنسبة لشخص حديث الزواج يعني فيحصل نوع من يعني القبلات وكذا، ممكن يؤدي إلى يعني خروج يعني أقل من الحدث الأكبر يعني، فهل هذه تفضل خلال نهار رمضان؟ طيب سؤال آخر. شكرا لك يا شيخ، حفظك. شكرا لك. تجيبون أو شيخ؟ نعم، بالنسبة لمقدمة الجماعة كقبلة وفكر، إذا علمت السلامة فهي مكروهة، وإذا توقف عليها شيء أو لم يعلم الإنسان السلامة وخشية فهي حرام ويأثم صاحبها، وإذا استمر حتى أنزل ولو كان الخارج منه مذيا فالجمهور على أنه تلزمه الكفارة مع القضاء والتوبة. ثلاثة أمور: الكفارة والقضاء والتوبة. نعم. طيب الأخ محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت الجمع في أذكار النوم. الجمع في ماذا؟ في أذكار النوم ورد في الدعاء اللهم إني أثبت نفسي إليك والجد قال واجعلهن آخر ما تقول. تسمعني شيخ؟ نعم نعم واضح. قال واجعلهن آخر ما تقول. وفي حديث آخر قال من ذكر الله حتى يأتيه النوم فأطلق صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخاص خارج عن هذا الإطلاق. وفي حديث أيضا آخر عن سورة الكافرون أنه ذكر صلى الله عليه وسلم قال ولتكن آخر ما تقرأ. طيب فكيف الجمع بين هذه وجزاك الله خير. وصل السؤال أخي الكريم. الأخ محمد من موريتانيا أيضا. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ياكم ايش عرشي. الحمد لله. هذا ما لا أفهمه أنا بينكما. كيف كان معاه الصوم يا كمان سين عليك. الحمد لله رب العالمين. قدم سؤال لأن الوقت ضيق وقت البرنامج. لا عندنا سؤالين هنا من قوة توضع حسن الله خير. نعم. سؤال الأول ما حكم الدعاء الجماعي بعد الفراغ من التراويح؟ دعاء جماعي بعد الفراغ من التراويح. نعم بعد الفراغ من التراويح. ايوه السؤال الثاني. السؤال الثاني ما حكم رفع اليدين في قولة الوتر؟ بارك الله فيك. طيب وصل. السؤال الأخير أبو عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحببت أسأل إن لم يكن فيه تطفلا أسأل الشيخ عن المجربة التي له أو خاله أو غيره ممن يعرف. طيب وصل وصل وصل بارك الله فيك. طيب بالنسبة للأخ الذي يسأل عن الجمع في أذكار النوم بين أصوات. نعم بالنسبة لهذه الأذكار التي وردت هي للتنويع والتوسعة وهي دليل على عدم الوجوب لأنها إذا ورد تنويع في هذا لذلك على عدم وجوبها. ونظير هذا ما نقوله في أدعية الاستفتاح وأدعية الصلاة وأدعية السجود عن قوله اجعلها آخر ما تقول. نعم فالحديث البراء أمره أن يجعل هذا الذكر آخر ما يقول ولكن لم يأمر كل أحد بأن يجعله آخر ما يقول. فبالإمكان أن تجعله أنت يوما آخر ما تقول وأن تجعل سورة الكافرون آخر ما تقرأ وهكذا تنوع. إيه نعم تنوع بحسبها ولا حرج في مثل هذا النوع لأن الحديث يدل على التوسعة وسعة هذا الباب. نأخذ سؤال المجربات لأن الدعاء ورفع اليدين سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. هل لكم أو لخالكم أو لجدكم مجربات؟ لا هذه المجربات في الرقية لا شك أن الإنسان يجرب بعض الآيات لبعض الأمور وأنا لمجربات في القراءة على المرضى وعلى المجانين ونحو ذلك. الرقية الطويلة. الرقية الطويلة نعم الموجودة مسجلة على الموقع بالإمكان أن يرجع إليها. وجدتم لها نفعا في. نعم. ذكرتم مرة في ثلاثة أيام أو في. نعم هي الأصل أن تكون ثلاث مرات. المرة الأولى لقصد نية الشفاء المرضى والنية الثانية لإزالة الأثر النفسي والمرة الثالثة لتحصين من عود المرض في المستقبل. طيب نرجع إلى تخصيص الأوراد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى آخر صلاة الفاتحة على آله حق قدم دار الأرض. تخصيصها وذكرها والإكثار منها كيف ترونه؟ هذه ورد في أثر عن علي بن أبي طالب بعضها وليست بطولها. يعني نعم. ليست هي مصنوعة. لا أثر عن علي بن أبي طالب وهو في تفسير ابن كثير من الصلوات المأثورة بذات النص. اي نعم. طيب القول بأن والبكري رحمة الله عليه هو من أشهر من أتى بها بطولها. البكري من؟ أحد المشايخ الصوفية المشاهير في مصر وقد ذكر لها فوائد كثيرة ثم بعد ذلك ورد عن عدد من الشيوخ الطرق الأخذ بها مثل الشيخ أبي العباس تجاني والشيخ أحمد بومبا وغيرهما ممن رأى لها فوائد معينة. قراءتها مرة واحدة تعدل 6000 ختمة. هذا مبالغ فيه وليس صحيحا. وأنها أفضل من كل ذكر وتسبيح وقع في الكون ودعاء. لا هذا ما يصح. ينزلونها منزلة الأحاديث القدسية. لا هذا لا يصح. طيب في ظل هذا التعظيم لها لو ذكرها الإنسان خاليا من هذه الاعتقادات. نعم لو ذكرها خاليا لا حرج لأننا ذكرنا أنها أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله. لكنها تلبست بهذا كله أصبحت. ولا ما يضر. إذا نطق بها الإنسان مباشرة. ما يضرها ذلك. ما يضرها ذلك ما دامت أثرا وصلاة وهي امتثال على الأقل لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني قصدت الناس أصبحت عفوا شعارا لطائفة قد توصف بابتداء. هذا أمر عادي بالنسبة إذا كان الشعار ذكرا لله وصلاة. وإذا دخلت إلى جماعة يرددونها ورددت معهم وأنا خال من هذه الاعتقادات ما يضر كذلك لكن الأصل أن تذكر الله وحدك. طيب كما قال ابن مالك أن وحدك يجتهد. طيب هذا من الوظائف الواضحة، لكن هناك بعض الوظائف الشاذية، مثلا يقول: وانشل من أوحال التوحيد إلى فضاء التغريد المنزه عن الإطلاق والتقييد، وأغرقني في عين بحر الوحدة شهودا حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها نزولا وصعودا، كما هو كذلك لن يزال وجودا. مثل هذه الأوراد تعبد بها وذكرها، هذا فيه مصطلحات لأقوام للقوم، وهي مصطلحات مخصوصة، وهذه المصطلحات من لا يعرفها ولا يقصدها لا يمكن أن يذكر بمثل هذا، ومن قصدها وعرفها وكان من أهل ذوقها له مقاصد فيها معينة، مثلا عنده التوحيد مقاصد بمعنى مشروعة. اي نعم، مقاصد مشروعة، لكن في اصطلاحات. نعم. ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذه من الأمور الاصطلاحية التي لا إنكار فيها إذا لم تصادم نصا. ولا شك أن التقعر في الدعاء والتجاوز فيه منهي عنه، وأن الله سبحانه وتعالى حذر من الاعتداء في الدعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من لا نعم لا أقصد في سورة الأعراف ولا تعتدوا. اي نعم، ولا تعتدوا. طيب فهذه نهي عن الاعتداء في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حذر من الاعتداء في الدعاء. إذا كنتم تعذرون، فيه حديث خاص عن الاعتداء سيأتي ربما يبدو الحلقة القادمة لأجل الوقت، سنأخذ فيه تفاصيل كثيرة. لكن فيما نحن فيه، هناك بعض الأوراد غير المفهومة، والتي يقول أصحابها إنهم بتجربتها وكثرة ذكرها وتردادها قد صفت قلوبهم ووجدوا خشوعا ورقة، هل تجدون لهذا مشروعية؟ لا، بالنسبة لكل ما لا يفهمه الإنسان ليس ذكر لله، والله لا يمكن أن يذكر ولا أن يتعبد إليه إلا بما شرع، فما لم يشرعه الله جل جلاله لا يمكن أن يعبد به. ذكر بالاسم المفرد مثلا، هذا محل بحث. بالنسبة للذكر بالاسم المفرد مختلف فيه، لأنه ليس فيه ثناء ولا نسبة، هو قطعا نازل. إذا قلنا إنه ذكر فهو أنزل قطعا من الأذكار التسعة التي ذكرناها، التي هي تركيب وثناء على الله وتسليم له، لأنها مأثورة. نعم، وقد ورد هو: حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله، وورد ذكره بعض الأحاديث، لكن هذه محتملة لأن يكون المقصود ذكر بالاسم المهردي، ومحتملة لأن يكون المقصود من يرجع إلى الله في شأنه أو يذكره في فيكون عمله، لها مساغ، فيكون لها مساغ آخر. طيب، وعموما الأسماء العجمية التي يزعم بعض الناس أنها اسم الله الأعظم أو أنها من اسم الله، وهكذا نعم، هذه ما لا ينبغي ذكرها أصلا ولا طيب ذكر بها. نأخذ اتصالين ونكمل إن شاء الله. الأخت أم أحمد من السعودية، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغت الشيخ عن رباط الأقصى، كيف كيفية المساهمة؟ عن إيش عفوا؟ رباط الأقصى. رباط الأقصى؟ أيوة. نعم. كيف المساهمة؟ طيب، واضح. شكرا لك. الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. عندي سؤالين، سؤال خاص وسؤال عام. تفضل. السؤال الخاص: صلاة الترويح الآن يكون في آخرها الوتر، تصلي الوتر وبعد ذلك إذا ذهبت إلى البيت حول الساعة الثانية والثانية والنصف أقوم بالصلاة ثاني مرة وأعيد الوتر، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: أريد تبيين الصوفية، ما هي الصوفية؟ طيب، رجال خير إن شاء الله. شكرا لك. الله. من عندنا أخ ثالث، الأخ حسن من السعودية، تفضل أخي حسن. أي معنى؟ تفضل الله يحفظك. استفساري يا أخي. تفضل. أنا عندي تعليق، يعني أبغى استفسر عن آية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. الآية يعني يدل على أن أهمية المال أكثر من أهمية الأبناء، يعني فهل هذا المنطوق يعني أو المفهوم صحيح ولا؟ وصل السؤال، شكرا لك، بارك الله فيك. الأخت تسأل عن رباط الأقصى. نعم، بالنسبة من المهم لا تخلو حلقة من حلقات البرامج أيا كانت من ذكر للمسجد الأقصى، فدوره في الإسلام وأهميته لدى المسلمين وكونه الآن معرضا للخطر مما يقتضي أن لا تخلو أي حلقة من ذكر له بأي وجه. والأخت جزاها الله خيرا كانت سببا لأن نذكر المسجد الأقصى ورباط المرابطين فيه في هذه الحلقة. فالمسجد الأقصى هو من المساجد الثلاثة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر شد الرحال إليها، وقد نوه الله بشأنه في كتابه وبشأن ما حوله من الأرض، وبين بركة ما حوله الذي باركنا حوله، وهو الآن تحت احتلال مقيت بغيض، وهو يرسه في قيوده ويمنع المصلون من الصلاة فيه ويمنع المسلمون من الوصول إليه، ويدنسه أو يحاول تدنيسه أعداء الله من الإخوان القردة والخنازير، ولا يمكن أن يحول بينهم وبينه إلا وجود عدد كبير من المصلين فيه، فوجود المصلين هو الذي يمنع المساجد من التدنيس. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نقب بيت المال: انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله واجعل بيت المال قبلته فلن يزال بالمسجد مصل. فوجود المصلين في المساجد هو الذي يمنعها من التدنيس. تسأل عن الإسهام في هذا. نعم، والشيخ رائد صلاح نسأل الله أن يفرج عنه وأن يرفع قدره، سعى لوجود رباط دائم في المسجد الأقصى، وذلك من خلال المقادسة الموجودين الذين يريد اليهود إخراجهم من بيوتهم وخلافتهم فيها، فهؤلاء يحتاجون إلى من يثبتهم ويساعدهم على الثبات في المدينة المباركة حتى لا يخرجوا منها، ويحتاج إليهم أيضا في الدفاع عن المسجد الأقصى بالوسائل السلمية بالوجود فيه. ولذلك إذا استطاع الإنسان أن يساعد هؤلاء فيكون مرابطا في سبيل الله، والرباط أفضله من أعظم القربات، وقد جاء فيه في الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وجاء في صحيح البخاري: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. ورباط ساعة في سبيل الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة فيها، من الفضل الشيء الكثير، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فبالإمكان أن يشارك كل رجل وكل امرأة في الرباط في المسجد الأقصى بدعم المرابطين فيه من الصدقة أو بالصدقة وغيرها. لا، الزكاة لا تصرف في الأربطة، وإنما تكون الجهاد في سبيل الله، وهذا إذا كان بنية الجهاد فلا حرج من سهم المجاهدين في سبيل الله، من سهم في سبيل الله. طيب شيخ، وبالاتصال بالشيخ راهب وإخوانه الموجودين هناك بالإمكان أن يحددوا للإنسان الطريقة التي بالإمكان أن يرسل بها راتبا مثلا لرجل أو امرأة أو عدد من النساء يفرغن امرأة، أو إنسان يريد مرابطة ساعة واحدة فينفق على مرابط لمدة ساعة. فرباط شهر كامل لإنسان يكلف $1,500 فقط. إيه نعم، فإذا وزعت على الساعات تكون الساعة $3. عجيب. هذا أجر عظيم جدا أن ترابط ساعة في المسجد الأقصى $3. جميل. إيه نعم. طيب الأخ اللي يسأل عن أنه يوتر مع الجماعة ثم يقوم من الليل يصلي. نعم، بالنسبة للأصل أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، فإذا سلم الإمام من الوتر وكان هو عازما على الصلاة بعد ذلك فليشفع الوتر بركعة أخرى. هذا مشروع. بعد أن يسلم الإمام يقوم هو فيشفع الوتر ثم بعد ذلك يصلي. لا، ما خالف الإمام. الإمام بعد أن سلم لم يعد له سلطان عليه. بعد سلام الإمام لم يعد له سلطان عليه، فيشفع الوتر ثم يصلي هو ما شاء ويوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: لا وتراني في ليلة. وإذا وإن لم يكن عازما على الصلاة وكان بالإمكان أن يصلي وبالإمكان أن لا يفعل بحسب انشغالاته فليوتر مع الإمام، فإذا رجع إلى بيته فوجد نشاطا فليصلي ما كتب له وليس عليه وتر آخر. دون أن يشفع الوتر الأول. نعم، دون أن يشفع الوتر ودون أن يوتر وترا جديدا. طيب. وقد كان ابن عمر له مذهب خاص في هذا، فكان يوتر مع الناس ثم يصلي إذا رجع إلى بيته ركعة يشفع بها ركعة الوتر ثم يوتر في نهاية صلاته، فيكون أوتر 3 مرات، لكن هذا مذهب خاص لابن عمر ولم يوافقه عليه الجمهور. طيب الأخ الذي يقول أن الآية تفيد أن الأموال مقدمة على لا الأولى. الواو تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق، ولا تقتضي لا يقتضي ترتيب الذكر مزية، فالله سبحانه وتعالى يقول في: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم، وقال: شرع عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه لمطلق الجمع. نعم. طيب الواو أعطيه بواو سابقا أو لاحقا. بالنسبة للصوفية، إذا أذن الأخ أن نرجع هذا السؤال للأسئلة والمراجعات حتى يمكن أن نقول فيها شيئا طويل. نعم. نعم. وأيضا بالإمكان، قد تحدثنا فيما مضى في ما أظن في البرنامج فقه العصر، تكلمنا شيئا في أهل السنة والجماعة عن هذا. نعم. في أسئلة سريعة بالنسبة للمسبحة والعداد، هذا الذي يستخدمه للتسبيح مشروع؟ نعم، بالنسبة للوسائل والأدوات حكمها حكم ما تصرف فيه، فالمسبحة حكمها حكم الساعة، كما أن الساعة تعرف بها الوقت فكذلك المسبحة تعرف بها. لكن تعطل بها سنة وهي عقد الأصابع. لا، عقد الأصابع هذا وسيلة، وهذه الوسائل بحسبها، فلا يقال أنك إذا نظرت من خلال النظارات عطلت عينيك. مسؤولات ومستنطقات. نعم، هي تتحرك بالسبحة، السبحة لا تتحرك وحدها، وكذلك بالإحصاء. طيب فأنت الآن إذا نظرت من خلال النظارات هل يقال إنك عطلت عينيك؟ لا، وإنما أخذت وسيلة لمساعدة عيني. بالمسبحة يقع به الفضيلة تحريك الأصابع، مستنطقات المسؤولات. نعم، فيه تحريك الأصابع وفيه الإحصاء، ومثل ذلك المسبحة الإلكترونية وغيرها، العداد أو غيره. نعم. طيب، وإن كان عدادا لا عمل لليد فيه، بالشاشة مثلا يجري وأنت تسبح معه، تسبح بالشفتين فقط. آه. نعم، يكون هذا وسيلة أخرى خلت منها الأصابع، لكن الأصابع هذه في تسبيح ما بعد الصلاة هي التي ورد استعمالها. وأبو هريرة رضي الله عنه كان له مسبحة من نعم يتخذها، وكذلك نعم عدد من التابعين. وأصلا هل العدد مقصود بالدقة لما يقول الإنسان يريد يسبح 100، لو سبح 101 أو 99 ضاع عليه الفضل؟ لا لا، لأن بعض ما حدد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من زاد، مثل سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة، ذكر الفضل وقال لم يأتي أحد من ما جاء به، لكن بغلبة الظن أقصد إلا من زاد. نعم، بغلبة الظن، لو غلب على ظنه أنه استوفى العدد وإن أخطأ فلعله يؤجر إن شاء الله. لكن المهم أنه الأفضل أن يأتي، أن من شأن العظماء إذا حدوا حدا أن يعد الزائد عليه مسيء الأدب إذا كان ذلك حد غير لا يتجاوز، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، سبحان مثل فلا يليق زيادة عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ثلاثا، فلا يزاد عليه. إيه نعم، كما لا يزاد على وقت الحلقة أدبا فقط، كما لا يزاد على وقت الحلقة، إذا ذكيت ذكات الحية قطع رأسها وذنبها. نحن لم ننتهي بعد من الذكر فضلا عن الدعاء، فسنضطر إن شاء الله نكمل غدا حديثنا عن الذكر والدعاء أيضا. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة الددو، ونلتقي غدا إن شاء الله في مواصلة لحديث الذكر والدعاء، وبانتظار رسائلكم وإضافاتكم وتساؤلاتكم على بريد البرنامج mafahim@forshabab.tv. وحلقات البرنامج تنزل يوميا كما أخبرناكم. إلى أن نلتقي، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح